بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: فروع ذكرها الإسنوي في آخر مبحث أو كتاب الأوامر. قال: الفرع الأول: هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من الآمر الأول؟ يعني هل الأمر للمخاطب؟ لو قلت لابني، لو خاطبت ابني فأمرته أن يأمر أخاه بشيء، فهل أمر ابني لأخيه بذلك الشيء الذي طلبت منه أن يأمره به يعد أمرا مني، يعد أمرا من الآمر الأول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولياء الصبيان: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حينما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها. صدر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول للأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبعين، وصدر الأمر منه عليه السلام لعمر بأن يأمر ابنه بالمراجعة، فهل الصبيان مأمورون من الرسول بالصلاة أم مأمورون من أبائهم؟ وهل ابن عمر مأمور من الرسول عليه السلام بالمراجعة أم هو مأمور بذلك من عمر؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول، وهو قول جماهير المذاهب الأربعة على ما ذكره بعضهم إلا المالكية كما يعني، فهم أصحاب القول الثاني، قال: الصبيان ليسوا مأمورين بالصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم مأمورون بها من الأولياء فقط. طبعا وهذا تعبير دقيق، أنه ما هو مأمور بس بالصلاة من أبيه، هو مأمور كذلك من أمه، من أحدهما على سبيل الكفاية، أو من الولي الذي ينوب منابهما. لو كان الابن وضع عند حاضنين أو إلى آخر ما هناك، فكذلك يجب عليه أن يأمر الابن بالصلاة. وابن عمر مأمور بالمراجعة من عمر فقط، وليس مأمورا بها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء من الآمر الأول. القول الثاني قاله بعض الحنفية، وقال البناني هو مذهبنا معاشر المالكية في حاشيتي على جمع الجوامع: الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من الآمر الأول، فالصبيان مأمورون بالصلاة من الرسول كما هم مأمورون بها من الأولياء، وابن عمر مأمور بالمراجعة من الرسول كما هو مأمور بها من أبيه عمر. إذن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك شيء من الآمر الأول، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأن المأمور الثاني لو كان مأمورا من الآمر الأول للزم من ذلك أمران، أحدهما أن من قال لسيد العبد: مر عبدك يبيع لي هذا الثوب، يكون متعديا، يلزم أن يكون متعديا، لأنه تصرف في العبد فأمره لأنه تصرف في العبد فأمره لأنه تصرف في العبد فأمره بدون إذن سيده. والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يعتبر تعديا ويوجب الإثم. يعني وإذا قلنا إن الأمر بالأمر بشيء يكون المأمور الثاني مأمورا من الآمر الأول، فلو جئت إلى سيد عبد وقلت له للسيد، قلت للسيد مر عبدك يبيع لي هذا الثوب، فإذا قلنا إن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فلست آمرا للعبد أن يبيع الثوب، إنما الذي يأمر العبد هو سيده، فإما أن يستجيب لي السيد أو لا يستجيب. فإذا استجاب وأمر عبده فإن العبد يكون مأمورا من سيده، ولا تعدي لي حينئذ على العبد. متى يكون التعدي حاصلا؟ لو كان قولي للسيد مر عبدك أن يبيع لي هذا الثوب، مر عبدك أن يبيع لي هذا الثوب أمرا للعبد، لو كان قولي للسيد مر عبدك أن يبيع لي هذا الثوب فقام السيد وأمر عبده، فجعل أمر السيد لعبده كأنه أمر مني، جعل أمرا مني، فصار العبد مأمورا مني، فيكون حينئذ قد حصل التعدي على ملك السيد. لكن هو لا يكون الأمر إلا بعد أمر السيد. هذا ما أجاب به المالكية أو البناني، أن هذا قد حصل بإذن من المالك. نعم، أن هذا يعني قد، لكن المشكلة يعني فين؟ شوف لاحظ الشيخ الشربيني، الشيخ عبد الرحمن الشربيني يعني انتقد البناني، قال يعني انتقده أنه ما دقق، انتقد البناني في عدم تدقيقه في محل النزاع. وين محل النزاع؟ أنك إذا جعلت أمري نفسه أمرا للعبد فهذا غير متوقف على إذن السيد، أمري صدر وانتهى سواء استجاب السيد لي أو لم يستجب. فالقول المالكية أو القول الثاني أن أمري هو نفسه أمر للعبد، وهذا بالتالي لا علاقة له بإذن السيد أو بعدم إذنه، لأن النظر فيه إلى أمري أنا، وبالتالي يحصل التعدي، يحصل التعدي. اللازم الثاني أن من قال لسيد العبد، لازم الأول الذي هو التعدي، لازم الثاني اللي هو التناقض، أن من قال لسيد العبد مر عبدك يبيع لي هذا الثوب، وجعلنا هذا الأمر أمرا للعبد من الآمر الأول، فكأني أنا الآمر الأول قد أمرت العبد وقلت له بع هذا الثوب مباشرة. إيه؟ ثم جئت بعدما كلمت السيد بذلك وأمرته أن يأمر العبد، جئت إلى العبد ثانية وقلت له لا تبع هذا الثوب، فأكون بذلك متناقضا، أن من قال لسيد العبد مر عبدك يبيع لي الثوب ثم قال للعبد لا تمتثل يكون متناقضا، لأنه بمثابة أن يقول له بع هذا الثوب لا تبع هذا الثوب، إثبات نفي فيكون متناقضا. لكن من قال لسيد العبد هذا القول السابق لا يكون متعديا، لو قلت لسيد عبد مر عبدك يبيع لي هذا الثوب لا يكون متعديا ولا متناقضا أيضا. فدل ذلك على أن العبد ليس مأمورا من الآمر الأول، وإنما هو مأمور من السيد فقط، وبذلك فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء من الآمر الأول، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل أولا بأن من قال هذا القول لم يكن متعديا، مثل ما تفضل الشيخ عبد المنعم، لأن العبد لا يكون مأمورا بأمره إلا إذا أمره السيد، وعند أمر السيد للعبد بالبيع يكون قد أذن له بطاعة الأجنبي، فلا يكون الأجنبي متعديا بأمره للعبد. لكن هذا غير مسلم، إذ إن النظر إلى الصيغة إلى أن الأمر قد صدر مني قبل إذن السيد. وأجيب عن هذا بأن محل النزاع هذا ومحل النزاع، فما فالجواب هذا خروج عن محل النزاع. هل يكون المأمور الثاني العبد مأمورا من الآمر الأول بمجرد صدور الأمر للمأمور الأول؟ هذا هو البحث في هذا. أو لا يكون مأمورا؟ فالقول بأن أمر العبد من الآمر الأول متوقف على أمر السيد له في غير محل نزاع. يقول الشربيني: فالكلام في أمر من أمر السيد سواء أمر السيد عبده أو لم يأمره. يعني فرض أن السيد لم يمتثل لأمري، ما في مشكلة، المهم أنه قد صدر أمري للسيد أن يأمر عبده، فيكون العبد مأمورا بنفس الأمر الذي صدر مني إلى سيده. قال: وثانيا بأن من قال هذا القول لم يكن متناقضا. أجابوا بأن ليس في ذلك تناقض، لأن قول الآمر الأول للعبد لا تمتثل ولا بسيط، يعتبر إضرابا عن الأول الأمر الأول وناسخا له، يعتبر ناسخا ولا إشكال. النسخ هذا ليس من قبيل التناقض. الثاني من المناقشة. إيه، الثاني من المناقشة، نوقش أولا ونوقش، يعني ما في جواب على هذا المناقشة. لا الشيخ ما لا أجاب عن المناقشة الأولى، لكن الثاني كلام سليم، لا جواب عنها، صحيح ليس عنها جواب. وأيضا لا وجود للتناقض بناء على مذهبنا، أيضا بناء على مذهبنا أن العبد ليس مأمورا من مني بل مأمور من سيده، لا وجود للتناقض اختلاف القائل، لأنه أنا لست أنا من قلت له بيع هذا الثوب، إنما سيده هو الذي قال له وأنا قلت له لا تمتثل، فأين التناقض؟ لا وجود للتناقض. متى يقع التناقض؟ له أنا كنت نفسي قد قلت له بيع هذا الثوب لا تبع هذا الثوب، لكان ذلك تناقضا. طيب، وبناء على مذهبهم أن العبد مأمور مني فلا وجود للتناقض، لأن قولي لا تبع يكون ناسخا. وعلى كل أحوال مسألة التعدي أو التناقض أليست خارجة عن مقتضى الأمر أصلا؟ يعني الأمر هو طلب الفعل، سواء كنت متعدي أو متناقض أو ما العلاقة. الأمر طلب الفعل، صحيح. أنا لما أقول له أمر عبدك أن يبيع الثوب، تمام، سواء كنت متعدي أو غير متعدي، أنا أصدرت الأمر، طلبت منه أن يفعل هذا. لكن الصور موجودة في الواقع، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعديا مثلا؟ هذا يعني أنه يلزم من الأمر الذي يراد منه الثواب والوجوب يلزم من ذلك الحرام التعدي، فلا يمكن أن يقع أمر والفرض أنه يفيد الوجوب إفادة الحرام. يعني الأمر يفيد يلزم منه الوجوب، الأمر للوجوب، فكيف يلزم منه الحرام؟ استلزامه للحرام إيه ماشي، لا يلزم منه الوجوب. لا كيف؟ متعلق على شيء آخر، لما أكون محقا في الأمر أو لي استعلاء على المأمور. الآمر يشترط أن يكون أمره للمأمور مفيدا للوجوب، يفترض أن أمره للمأمور مفيد للوجوب، والفرض أن الأمر يفيد الوجوب، فكيف يكون مفيدا للحرمة؟ يعني هنا يحصل التناقض، أن نفس الأمر بدل أن يفيد الوجوب صار يلزم عنه التعدي، والتعدي حرام. يعني القصد من عرف الأمر بأنه طلب الفعل، طيب طلب الفعل بغض النظر عن الوجوب أو غيره عن نتيجته. يعني هو الأمر حصل، الأمر وقع، الأمر وقع لا شك، بس وين الفكرة؟ إحنا عم نحكي في شيء آخر غير طلب الفعل، إنه أنا قلت للسيد مر عبدك، فهل يكون العبد مأمورا مني؟ هو هذا البحث، ما هو البحث في ماهية الأمر الذي قمت به، ماهية الأمر طلب الفعل صحيح، وإيش الفعل الذي طلبته؟ أي شيء. لا، إيش الفعل؟ طلبت من السيد أن يأمر عبده، بس هذا هو الماهية اللي طلبتها، طلبي طلبت من السيد أن يأمر عبده، فتحققت. طب بناء على ذلك، فلو قلنا إن أمري للسيد أن يأمر عبده أمر للعبد، هل يصح هذا؟ لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه يلزم منه التعدي. بناء على ذلك يعني الله أمر الرسول أن يأمرنا. إيه. فنحن إيه الجواب عنها؟ صحيح، هذا كلام سليم. الجواب عنها سيأتي الآن، إنه الله دلت القرينة هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وكذلك الملك لما يرسل شخصا لتبليغه، هنا جاء مبلغا عن الله وليس آمرا مستقلا، وليس آمرا مستقلا، وما كان في استقلالية في قرينة لله. نعم. وما أتاكم الرسول. ولذلك هو أيضا شوف، لاحظ الحواشي، والشيخ يعني بخيت أيضا ذكرها، إنه التمثيل بهذه الأمثلة لا ليس يعني دقيقا. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، ومره فليراجعها، ذكر في حواشي الجمع، والشيخ بخيت أيضا ذكر ذلك. إيش من أين جاء ذلك؟ قالوا إذا قامت القرينة فتتبع القرينة، إذا قامت القرينة على أنه غير مأمور فتتبع، إذا قامت قرينة على أنه مأمور من الآمر الأول فيتبع. هنا قامت القرينة على أنه غير مأمور من الآمر الأول، ما القرينة؟ قال قوله فليراجعها. وين يعني كيف؟ صيغة أمر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غائبا ليراجع مين؟ الفاعل ابن عمر. قال مره فليراجعها، فليراجع عبد الله زوجته. فمن الذي أمر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما قال مره أن يراجعها، إنما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، هو نفسه الذي قال ليراجعها. الأمر لا يشترط فيه الخطاب، يمكن أن يؤمر الغائب ليراجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجع ابن عمر زوجته، وعمر قام بتبليغ هذا الخطاب بس فقط. الأمر هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشر، هذا قرينة قامت على، فلا لا يصلح أن يكون مثالا للمسألة. أيضا مروا أولادكم بالصلاة لا يصلح أن يكون مثالا، قامت القرينة على أن الصبيان أو يعني غير البالغين ليسوا مأمورين من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عدم التكليف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. فإذا لا يصلح أن يكونوا مكلفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو كانوا مكلفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان تركهم لما كلفوا به مستوجبا للإثم، قد يعني وقع الاتفاق على أنه لا إثم على الصبي غير المكلف. أشار إلى هذا الشيء. وكان ينبغي الاستدلال، يعني المثال الذي يصلح الاستدلال في هذا الموضع، قول تعالى وأمر أهلك بالصلاة، هذا الذي يصلح الاستدلال في هذا الموضع. أما هذا المثال الذي ذكروه فلا يصلح للمسألة. نعم. قال فكان الأولى أن يمثل بمثال يمكن فيه الخلاف نحو وأمر أهلك بالصلاة. وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب غير مأمور فيكون كذلك اتفاقا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام خطابا للأولياء امروهم بالصلاة لسبع، فإن الصبي غير مأمور بهذا الأمر اتفاقا لوجود القرينة على ذلك وهو كونه غير مكلف، فلا يصلح أن يكون مأمورا، لأن كونه مأمورا فرع كونه مكلفا. طيب واستدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من الآمر الأول، بأننا نقطع بأن الله تعالى إذا أمر رسوله أن يأمر بأن يأمر الأمة بشيء أن الأمة تكون مأمورة من الله تعالى بذلك الشيء، كما نقطع بأن الملك إذا أمر الوزير بأن يأمر الرعية بشيء أن الرعية تكون مأمورة من الملك بذلك الشيء. فلو لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء من الآمر الأول لما كان هناك موجب لهذا القطع، وحيث ثبت القطع بهذا كان الأمر بشيء أمرا بذلك الشيء من الآمر الأول وهو ما ندعيه. نوقش هذا بأن القطع في الموضعين لم يأتي من خصوص الأمر، وإنما جاء من جهة العلم بأن الرسول مبلغ عن الله أوامره وأن الوزير كذلك مبلغ عن الملك أوامره، فكل منهما ليس آمرا، إنما الآمر هو الله تعالى أو الملك، كل منهما مبلغ وليس بآمر. فقامت قرينة على أنهما ليسا بآمرين إنما هما مبلغان. الفرع الثاني، هل الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول أن الأمر بالماهية المطلقة كالأمر بالبيع، بع قال بع، لا يكون أمرا بجزئياتها، فمن أمر بالبيع لم يؤمر بالبيع بالغبن الفاحش أو بثمن المثلي أو بأكثر من ذلك، لم يؤمر بشيء من ذلك، أمر أمرا مطلقا. فالأمر بالماهية المطلقة لا يكون أمرا بجزئياتها. القول الثاني أن الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها، فالمأمور بالبيع مأمور بجزئياته كالبيع، يعني فيصح أن يأتي بأي جزئية من جزئياته، كالبيع بالغبن الفاحش وثمن المثلي وغيرهما، وعليه أن يحقق الماهية في أي جزئية من جزئياتها ما لم يقم دليل على عدم إرادة ذلك الجزئي المعين. يعني الحاصل هذه مسألة مبنية على الماهية المطلقة، هل لها وجود في ذاتها أم أن وجودها يحصل في وجود أفرادها ضمن وجود أفرادها؟ فالأمر بالصلاة هكذا مطلقا لا وجود، الصلاة مطلقا ماهية مطلقة لا وجود لها من حيث هي ماهية مطلقة، وإنما توجد في أفرادها ضمن أفرادها تبعا لأفرادها. الموجود دائما الكليات الطبيعية ليس لها وجود واقعي وجود خارجي، إنما وجودها في الذهن، وجودها مفاهيم ذهنية مطلقة ليس لها لهذه المفاهيم حال كونها كلية مطلقة وجود في الخارج، وإنما وجودها تبع أو في ضمن وجود أفراد، يتحقق بوجود أفرادها، يتحقق وجود هذه الكلية المطلقة الماهية المطلقة يتحقق بوجود أفرادها. فإذا قال قائل بع، طيب بع، هل أبيع؟ هذا البيع ماهية مطلقة يحصل، هذه الماهية المطلقة يمكن أن تحصل بالبيع بثمن المثل وبغير ثمن المثل وبالغبن الفاحش ومن غير غبن فاحش، يمكن أن تحصل بالبيع الحلال والبيع الحرام، كل ذلك يحصل ماهية البيع. فهل الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها؟ القول الثاني يقول نعم، الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئ. فكأني إذا قلت له بع ولم أحدد له فردا من أفراد الماهية جزئيا من جزئياتها، فكأنني قد أمرته أن يحقق الماهية في أي فرد شاء من أفرادها. وهذا ما يجب على الوكيل من حيث المبدأ. لكن هنا إذا قال ما لم يقم دليل على عدم إرادته، قام الدليل على أن الوكيل هو بديل عن الأصيل، ولكن لا بد أن يسعى في مصلحة الأصيل، فلا يجوز له، قام الدليل أنه لا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن مثله، ولا يجوز له أن يسافر بالمتاع إلى أرض أخرى، قام الدليل على عدم إرادة هذه الجزئية. لكن الأصل ما دام أن الأمر قد صدر مطلقا من غير تقييد، فالأصل أن يشمل جميع ما ذكر. وأنه لو قال لي بع فأخذ هذا الكتاب مثلا، فأخذ هذا الكتاب وهذا كتاب 10 دنانير فبعه بخمس دنانير، يكون قد امتثل ما أمر به، ولا يحق لي أن ألومه ولا أن أضمنه. يعني قال أنت قلت لي بع وما حددت لي سعرا. فإذا الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها ما لم يقم يتحقق في أي جزئي من جزئياتها ما لم يقم دليل على عدم إرادة ذلك الجزئي. الأمر القول الأول أن الأمر بالماهية المطلقة لا يكون أمرا بجزئياتها، لا يفيد الأمر بأي جزئي من جزئياتها. قال وجهة القول الأول أن الماهية الكلية غير الجزئيات. هذا صحيح، لأن الماهية لم تؤخذ فيها المشخصات، والجزئيات قد روعي فيها المشخصات. يعني الإنسان ماهية مطلقة كلية، ماهية كلية، لكن زيد وعمر وخالد وهند وزينب وعائشة أفراد لهذه الماهية، جزئيات لهذه الكلية، لهذا الأمر الكلي. طيب دائما ما إذا قلنا إن هذا فرد أو هذا جزئي فلا بد له من شيء مشخص يجعله شخصيا، إنه الكلي شيء والشخصي شيء، الكلي مشترك لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، أما الشخصي فهو يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. أنا أقول كتاب يشمل كتاب النحو والصرف والفقه والأصول والكتاب النافع والكتاب الضار والكتاب إلى آخره، يشمل جميع، ليس له فرد معين. أما إذا قلت كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو النزر فهذا الكتاب فقط يشمل جميع الكتب، هذا مشخص معين، فرد من أفراد ماهية الكتاب المطلقة. فهذا الشخص، هذا الكتاب المعين حصل فيه التشخيص في الزمان، في المكان، في الزمان، في الزمان، في المكان، في المتصف، في الأحوال، فحصل التشخيص في عدد أوراق الكتاب، حصل التشخيص باسم مؤلف الكتاب، في موضوع الكتاب إلى آخر ما هنالك من المشخصات. فالإنسان أنا وأنت نشترك في الماهية المطلقة الكلية للإنسان، وهي الحيوانية الناطقية. فأنا في جزء من الحيوان وأنت فيك جزء من الحيوانية الناطقية، ولكن لو لم يوجد المشخصات لما تعددنا، لما افترقنا، لما تمايزنا. فالتمايز يكون بين الأفراد المشتركة في الماهية بالمشخصات. قال إذن الماهية الكلية غير الجزئيات، لأن الماهية لا، طبعا الماهية لا يؤخذ فيها المشخصات، هي كلية لا يمنع نفس تصور معناها من وقوع الشركة فيها. أما الجزئيات فلا تكون جزئية إلا وقد حصل ووقع فيها وثبت فيها المشخصات، والجزئيات قد روعي فيها المشخصات، والشخص إنما أمر بالماهية فلا يكون مأمورا بجزئياتها. لأن الصالح للأعم لا يصلح للأخص. أنت قد أمرت بع ما هي مطلقة كلية، والكلية ما هي الكلية غير جزئياتها المشخصة، ما هي كلية أعم، والذي يصلح للأعم لا يصلح للأخص، وبالتالي لا يكون الأمر بالماهية المطلقة أمرا بجزئياته، لا يفيد. كيف يتحقق؟ هنا يحتاج إلى توضيح، إلى بيان، لا يفيد، لا يمكن أن يتحقق. إذا ما فائدة الأمر بالماهية؟ لا، لا فائدة، هذا لا يفيد، لا يفيد، لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق. لا بد من البيان، هنا لا بد من البيان. الأمر بالماهية المطلقة لا يكون أمرا بجزئياته. هذا قول، طبعا هذا القول مرجوح. القول الثاني هو القول الراجح طبعا. قال وجهة القول الثاني أن الأمر بالماهية المطلقة، لذلك الأمر بالماهية المطلقة لا يمكن امتثاله. شوف، الأمر بالماهية المطلقة لا يمكن امتثاله إلا بفعل الجزئيات. القول الأول يقول الأمر بالماهية المطلقة لا يدل على الجزئيات، أنه يعني لا يجتمع، لا يجتمع الجزئي مع الكلي، الجزئي غير الكلي مباين للكلي، يعني من جهة يعني ما هو يعني ما يعني لا يصح إطلاق أنه مباين، لكن من حيث كونه جزئيا مباين للكلي، من حيث كونه كليا، لأن الجزئية يراعى فيه المشخصات والكلي لا يؤخذ فيه المشخصات، وبالتالي بينهما التباين. قال ووجهة القول الثاني أن الأمر بالماهية المطلقة لا يمكن امتثاله إلا بفعل الجزئيات، لأن الماهية المطلقة لا وجود لها في الخارج باعتبار ذاتها، وإنما توجد في ضمن أفرادها، تتحقق بتحقق أفرادها. يعني الحب مثلا، الحب هذا مفهوم كلي، هذا لا وجود له، إنما حب فلان للعلم، حب فلان لفلان، حب فلان هذا يعني إيش أنواع من المحبة أو أفراد من المحبة الكلية تتحقق، فيتحقق في ضمن هذه الأفراد الكلية وجود المعنى، لأنه دائما الجزئي فيه القدر الكلي المشترك وزيادة المشخصات. إذن الماهية المطلقة لا وجود لها في الخارج باعتبار ذاته، وإنما توجد بوجود أفرادها. لو وجدت الماهية من حيث هي ماهية مطلقة لزم تعددها في ضمن الجزئيات، فمن حيث إنها موجودة تكون مشخصة جزئية، ومن حيث إنها ماهية كلية تكون كلية، فيلزم من ذلك أن تكون كلية جزئية، وهذا محال. نعم. قال وحيث أمر المكلف بالماهية وكان الغرض، شوف، من الأمر الامتثال، ما دام الأمر ما مثل ما ذكرت إنه ما الفائدة الأمر كما قلت، يعني إذا قلنا إن الأمر المطلقة بالماهية المطلقة لا يفيد الجزئيات، أو ليس أمرا بجزئياته، أو ليس أمرا بجزئياتها، فهذا الأمر لغو عبث لا فائدة منه، لا يمكن تنفيذه، لا يمكن الامتثال له. قال وحيث أمر المكلف بالماهية وكان الغرض من الأمر الامتثال، تعين أن يكون الأمر بالماهية أمرا بجزئياتها لابد، ويكون المكلف مخيرا في تحقيق الماهية في أي جزئي من جزئياتها، ما لم يقم دليل على عدم إرادته فلا تتحقق الماهية في ذلك الجزئي. يعني أنا لو قلت لفلان وكلت بع هذا الكتاب، فالوكالة كما قلنا تقتضي أن يعني أن يبيع لي بثمن المثل بالأدلة أخرى، بأن لا يسافر إلى آخره، لكن هل هذا الأمر، هذه الجزئيات أو هذه الأفراد الداخلة في الأمر بالماهية المطلقة منع منها الدليل، لكن باقي الأفراد لا يمنع منها شيء. فلو ذهب وباع هذا الكتاب في السوق يعني لا يحق لي أن أعترض عليه. طب لو باعه في غير سوق، ذهب إلى بيت شخص وباعه، لا يحق لي أن أعترض. طب لو باعه لفلان لا يحق لي، لو باعه لفلان آخر لا يحق لي، وهكذا. يعني كل ذلك لا، كل ذلك من أفراد الماهية المطلقة التي تتحقق فيها، فلا يحق لي الاعتراض عليها، لأن الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها. وعلى ذلك فمن وكل أو فمن وكل بالبيع فله أن يبيع بالغبن الفاحش، كما له أن يبيع بثمن المثل، من حيث هو أمر له، ما لم تقم قرينة على أن الموكل لا يريد الغبن الفاحش، وإلا كان الوكيل ممنوعا من تحقق البيع في الغبن الفاحش. وهذا هو المختار، إنه الأمر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها، هذا هو المختار للآمدي وابن الحاجب. هذه المسألة، هذه الفروع لم يذكرها الإمام البيضاوي رحمه الله، إنما ذكرها الإسنوي، وهي موجودة، يعني هذا الفرع الثاني موجود في ابن الحاجب، في مختصر ابن الحاجب. الفرع الأول موجود في كتب يعني كثيرة، لكن الفرع الثاني هذا ذكره ابن الحاجب. كذلك الفرع الثالث موجود في كثير من الكتب. قال الفرع الثالث: هل الأمران المتعاقبان للتأكيد أو ليسا للتأكيد، بل يعني يكون الثاني تأكيدا للأول، بل هل الأمران متعاقبان للتأكيد أو للتأسيس؟ قال: إذا ورد أمران متعاقبان في زمن واحد وتوفرت فيهما الشروط الآتية، فهل يكونان للتأكيد أو يكونان للتأسيس؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال ثلاثة، سيأتي ذكرها بعد ذكر الشروط. إذن إذا جاء أمران متعاقبان ووجد فيهما الشروط الآتية، وهي أن يكون الفعلان من نوع واحد، يعني صلي ركعتين، صلي ركعتين. أما إذا قلت لك صلي ركعتين، صم يومين ولا يوما، الصيام نوع آخر غير نوع الصلاة. أيضا يشترط أن يكون الفعل قابلا للتكرار. أما الفعل الذي لا يقبل التكرار، يعني قلت لك اقتل، خلنا بقى قال اقتل فلانا، خل بلا اقتل فلانا، قلت لك لا، قلت لك اذبح هذه الدجاجة، خلنا هيك فري ولطيفين، او صوم يوم كذا، فهذا لا يقبل التكرار. او اذبح هذه الدجاجة، اذبح هذا الخروف، هذا لا يقبل التكرار، خلاص اذا ذبحته وانتهى الامر. هم بيجيب لك مثال اقتل فلانا، اقتل عدو الله، فهذا لا يقبل التكرار. إذا هذا لا يقبل التكرار، طبعا عدم قبول التكرار قد يكون المانع منه، المانع من التكرار العقل أو اللفظ نفسه، التعريف كما سيأتي. التعريف إذا جاء اللفظ منكرا ثم جاء معرفا فالثاني عينه الأول، هذا لا يقبل التكرار. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني وعين الرسول الأول. هنا عدم التكرار جاء من جهة اللفظ، أن أل هنا للعهد. طيب الشرط الثالث: ليس بين الأمرين حرف عطف، لأن العطف الأصل فيه التأسيس، لا يعني ليس مفيدا للتكرار. العطف لا يعني قرينة ظاهرة على إفادة التأسيس، فلا يعرف في اللغة أن المعطوف يكون مكررا أو مؤكدا للمعطوف. الأصل في العطف التغاير. إذن ليس بين الأمرين، أما لو قلت صلي ركعتين وصلي ركعتين، فهذا الظاهر أنه للتأسيس. لكن إذا قلت صلي ركعتين، صلي ركعتين. الشرط الرابع: لم توجد قرينة تمنع من التأسيس، هذا الذي أشرنا إليه قرينة عقلية أو قرينة لفظية أو عادية، كما لو قال اسقني ماء اسقني ماء، خلاص هو يعني يكفي أن الله يجزيك خير أن بالأمر الأول يكتفي عادة عن الأمر الثاني. قال مثال ما توفرت فيه الشروط: صلي ركعتين صلي ركعتين، أعطي زيدا درهما أعطي زيدا درهما. إذن يشترط أن يكون الفعلان من نوع واحد، صلي صلاة ركعتين وصلاة ركعتين، أن يكون فعل قابل للتكرار، ليس بين أمرين، لم أقول صلي ركعتين وصلي، لم توجد قرينة لا يمنع، أما لو قلت صم هذا اليوم صم هذا اليوم فهذا قرينة تمنع. نعم، أعطي زيدا درهما كذلك، أعطي زيدا درهما. الأقوال: إذن الفعلان المتعاقبان إما أن يكونا من نوع واحد، وإما أن يكونا من نوعين، وإما أن يكونا وإما أن يكونا طيب وإما أن يكونا في زمن واحد أو في زمانين، فكل ذلك، وإما أن يكونا متعاطفين أو غير متعاطفين، هناك صور عديدة، فالست صور من الواضح فيها أن الأمرين متغايران ومتفق على أنهما، وهذا أمر متفق عليه. يعني إذا قلت صلي ركعتين وصم يوم الخميس فالأمران متغايران اتفاقا، كذلك لو قلت صلي ركعتين صم يوم الخميس فالأمران متغايران اتفاقا، كذلك لو قلت صلي ركعتين وصلي ركعتين فالأمران متغايران اتفاقا، لو قلت أو قلت صلي ركعتين في زمن ثم قلت في زمن آخر صلي ركعتين فالأمران متغايران اتفاقا، هكذا. يعني هناك صور ستة تتحقق فيها الشروط: الأمران متغايران اتفاقا. لكن إذا يعني جاء أمران في زمن واحد ومن نوع واحد وكان الفعل قابلا للتكرار وليس بين الفعلين أمر حرف عطف ولم توجد قرينة تمنع التكرار تمنع من التأسيس لم توجد قرينة تمنع من التأسيس، فهل الفعل الثاني الأمر الثاني غير الأمر الأول أم هو عين الأمر الأول؟ هذا هو الذي جرى فيه الخلاف. قال القول في ذلك أقوال: القول الأول أن الأمرين القول الأول الأمران للتأكيد، صلي ركعتين صلي ركعتين، فلا يفيد هذان الأمران إلا صلاة ركعتين فقط، يكون الأمر الثاني للتأكيد. ليش قال الأمران للتأكيد؟ إيه يعني مجموعهما، يعني هو نعم هو يقصد الأمر الثاني للتأكيد. نعم، القول الثاني أن الأمران للتأسيس، يعني كلاهما يؤكد أحدهما الآخر، الأمر الثاني الأمران للتأسيس، يعني من باب مشاكل اللفظية مع الثاني. الأمران نعم صلي ركعتين يفيد صلاة ركعتين، صلي ركعتين يعني يجب عليك أن تصلي إذن أربع ركعات. القول الثالث الوقف، يقول هذا تعارض بالتأسيس والتأكيد، فنتوقف وننتظر، يعني لأن الترجيح يكون تحكما، كما يعني الآن سيبين أدلة كل قول. قال وجهة القول الأول أن التأكيد فيه براءة للذمة وعدم شغلها بفعل جديد. قلت لك صلي ركعتين فقد شغل ذمتك بصلاة ركعتين، والأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل عدم التكليف، فصلي ركعتين الثانية تحتمل التكليف الذي هو خلاف الأصل وتحتمل عدم التكليف، وعدم التكليف يعني بحيث تكون للتأكيد، هذا فيه موافقة للأصل وهو براءة الذمة. والتأسيس فيه شغل للذمة بفعل آخر غير الفعل الأول، والأصل في الذمة البراءة، كما أن الأصل في التكرار أن يكون للتأكيد، فكان الأمران للتأكيد. وجهة القول الثاني أن التأسيس فيه علم جديد بشيء لم يكن معلوما، والتأكيد فيه تقرير لما علم أولا، والأصل في الكلام أن يكون مفيدا لفائدة جديدة، فكان التأسيس أرجح من التأكيد. وهذه قاعدة، أنه إذا احتمل كلام التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى، لأن الأصل في الكلام أن يفيد فائدة جديدة، أصل في المتكلم أنه لا يتكلم عبثا ولغوا، فالأصل في كل جملة أن تفيد فائدة جديدة على الكلام الأول، فكان التأسيس أرجح من التأكيد. نوقش هذا. التوكيد لا يعتبر فائدة مقصودة؟ نعم، لكن خلاف الأصل. الأصل التأكيد، التأسيس، الأصل هو التأسيس، لكن يعتبر فائدة، لكنه خلاف الأصل. نوقش هذا بأن التأسيس وإن أفاد فائدة جديدة إلا أنه يوجب شغل الذمة بفعل جديد، أيضا هذا يعارض بأصل آخر، والأصل براءة الذمة، فتكون الفائدة الجديدة معارضة بأقوى منها، وهو أن الأصل في الذمة البراءة. وجهة القول الثالث أن الأدلة متعارضة ولا مرجحة لأحدهما على الآخر. الدليل أن التأسيس أولى من التأكيد، والدليل الآخر أن الأصل براءة الذمة. الأدلة إذن متعارضة ولا مرجحة لأحدهما على الآخر، فالقول برأي معين يعتبر تحكما وترجيحا بلا مرجح، فكان الوقف أسلم. يناقش هذا بأن أدلة التأكيد أرجح من أدلة التأسيس، فكان التأكيد هو المعتبر، هذا هو المذهب، لأنه لا عبرة بالمرجوح مع وجود الراجح، وبذلك فالوقف لا معنى له. إذن الراجح أن الأمر الثاني إذا استوفى هذه الشروط للتأكيد. طبعا هذه الشروط لابد من توفرها. لاحظ الآن، إذا ما الذي يترتب على فقد الشروط السابقة؟ إذا فقد الشرط الأول فكان الفعلان من نوعين مختلفين، مثل صوم يومين صلي ركعتين، كان الأمران للتأسيس اتفاقا. طيب إذا فقد الشرط الثاني بأن كان الفعل غير قابل للتكرار، مثل صم هذا اليوم، حمل الأمران على التأكيد اتفاقا، لأن الظرف غير قابل للفعلين معا، هذا واجب مضيق لا يحتمل تكرار الفعل. وإذا فقد الشرط الثالث بأن كان الأمران بينهما عاطف، مثل صلي ركعتين، كان الأمران للتأسيس، لأن العطف يقتضي المغايرة ما لم تقم قرينة على إرادة التأكيد، وإلا عمل بها. إذا وجدت قرينة تدل على التأكيد في حالة العطف فهذا خلاف الأصل. الأصل في العطف المغايرة، قد يعطف المؤكد على المؤكد ممكن، لكن هذا قليل خلافه الأصل، لا بد له من قرينة. قال وإذا فقد الشرط الرابع بأن قامت قرينة على إرادة التأكيد دون التأسيس عمل بها، وكان الأمران للتأكيد. والقرينة قد تكون، الآن بحث في القرينة، القرينة قد تكون حالية، مثل اسقني الماء، فإن المقام يعين أن المراد دفع الحاجة، والحاجة تندفع بمرة واحدة، فكان الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول. أما لو قال له اسقني ماء فجاء بالماء وسقاه فلم يرتوي، فقال له اسقني ماء، فهذا ليس من مسألتنا، لأن مسألتنا في الزمن واحد، في الأمرين المتعاقبين في زمن واحد. وقد تكون القرينة لفظية كإعادة النكرة معرفة، مثل صلي ركعتين، صلي الركعتين، مثل هذا المثال: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، مررت بقاض فقال القاضي، يعني القاضي الذي مررت به. إذن فإن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى غالبا. طبعا هذه قاعدة، إذا تكرر الاسم المعرفة تكرر معرفة، أو تكررت النكرة نكرة، أو كان الأول معرفة والثاني نكرة، أو كان الأول نكرة والثاني معرفة. هذه قاعدة ذكرها البلاغيون والمفسرون وعلماء القرآن وتكلموا فيها، والبهاء السبكي له انتقاد عليها وقال هي منقوضة، وأجاب عن ذلك الجلال السيوطي. على كل حال، الصورة التي معنا أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى غالبان، وبذلك تكون الركعتان في الأمر الثاني عين الركعتين في الأمر الأول، ويكون الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول. نعم. أما إذا كان الاسمان معرفتين فالثاني هو الأول، مثل فعلم فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فالدين الثاني هو نفس الدين الأول. إذا كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبا، مثل خلقكم من ضعف اللي هو من نطفة، ثم جعل من بعد ضعف اللي هو الطفولة قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا اللي هو التي هي الشيخوخة. فإذا كانا معرفتين فالثاني عين الأول غالبا، وإذا كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبا. إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول، عين الأول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فيتوقف على القرائن. طبعا المراد أن يذكر الاسم مرتين، المراد بأن يذكر الاسم مرتين كونه مذكورا في كلام واحد لمتكلم واحد. أما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، هذا لا، المتكلم مختلف فليس داخلا في مسألتنا، ولا يعترض، لا يصح أن يعترض به على مسألتنا، لأنه القتال الثاني غير القتال الأول. القتال الثاني يعني قل هو عين القتال الأول، لأنه إذا كان القاعدة إذا كانا نكرتين فالثاني غير الأول، هنا لا، الثاني هو عين الأول. لماذا؟ لاختلاف المتكلم، المتكلم ليس واحدا. إذا اشترط أن يكون المتكلم واحدا وأن يكون الكلام واحدا. أما لو كان متكلم واحدا ولكن كان هناك فارق بين الكلام الأول والكلام الثاني فلا إشكال. أيضا يشترط أن يكون بينهم التواصل، فإن افترقا وابتعد أحدهم على الآخر طيب. قال يشترط أن يكون بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر وله به تعلق ظاهر وتناسب واضح، نعم، وألا يقصد به التكرار. لذلك لا يعترض بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يقال إن الإله الثاني غير الإله الأول، لا، لأنه قصد بهذا التكرار دليل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، هنا نفسه قصد هنا التكرار. فيعني هذه القاعدة تكلموا فيها طويلا في البلاغة وفي علوم القرآن، فهي من القرائن اللفظية التي تفيد أن التكرار هنا مفيد للتأكيد لا للتأسيس. طيب بس بقي معنا نسك مسألة، طيب وفي المعطوف التأسيس أرجح وقيل التأكيد، يعني كلام الشيخ هنا إذا فقد الشرط الثالث بأن كان الأمران بينهما عاطف مثل صلي ركعتين وصلي ركعتين، كان الأمران للتأسيس هذا لا يقال فيه اتفاقا. لذلك لاحظ إذا فقد الشرط الأول كان الأمران للتأسيس اتفاقا، إذا فقد الشرط الثاني كان الأمران للتأكيد اتفاقا، أما إذا فقد الشرط الثالث بأن كان الأمران بينهما عاطف فهذه المسألة لاحظ قال وفي المعطوف التأسيس أرجح لظهور العطف فيه، وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين. قال لظهور العطف فيه أي في التأسيس، لأن العطف يقتضي المغايرة، والظاهر أن هذا في العطف بالحرف غير المرتب، وإلا فهما غيران يعمل بهما. وقيل التأكيد أرجح، يعني مرتب له ثم الترتيب أو ف. وقيل التأكيد أرجح. قال الزركشي في حكاية المصنف الخلافة هنا نظر، فقد صرح الصفي الهندي، يعني إذا اختلفوا يعني هل فيه خلاف أو ليس فيه خلاف، صرح الصفي الهندي بأنه لا وغيره أنه لا خلاف في أنه للتأسيس، لأن الشيء لا يعطف على مثله، ولم يحكي ابن الحاجب القول الثاني، قول تماثل المتعلقين بفتح اللام ونظير فيه، يعني إذن القول إذا فقد الشرط الثالث فلا يطلق الاتفاق، لأن الإمام السبكي إمام مطلع فقد ذكر فيه الخلاف، وإن كان الظاهر يعني الأقوى عدم وجود الخلاف فيه، لكن ما نستطيع أن نطلق القول بأنه يكون للتأسيس اتفاقا. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.